منذ البداية تميز الإسلام بأنه ينظم علاقة الإنسان بخالقه وعلاقة الناس ببعضهم بعضا، ولذلك أسس رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم منذ بداية نزول الوحي أول مجتمع خاص بالمسلمين في مكة المكرمة. وتطور الأمر في المدينة المنورة ليأخذ هذا المجتمع شكل الدولة، وأن يتتابع نزول التشريعات التي تنظم شؤون الحياة بين الناس. وفي العصور اللاحقة امتدت دول الإسلام على مساحة جغرافية واسعة من أطراف آسيا إلى شمال إفريقيا، وصولا واستقرارا لثمانية قرون في الأندلس. فأقامت دول أثرت تاريخ الإنسانية مجدا ورقيا وحضارة. ومن خلال الشواهد والمعالم الباقية التي سرنا من أجلها في الأقطار التي بلغتها دول الإسلام، تابعنا مسيرة هذه الدول بما تضمنته في بعض مراحلها من إمارات ودويلات إسلامية انتهت بسيطرة الدولة العثمانية التي حكمت على امتداد رقعة جغرافية واسعة، لنستطلع مصحوبين بآراء الخبراء كيف نشأت دول وانهارت أخرى، ولنسجل في الوقت نفسه معالم تلك الحضارة العظيمة. إنها حضارة الإسلام، عهود العزة. المسجد واحد من بين أقدم وأكبر المساجد في العالم الإسلامي، شيد في منتصف القرن الثالث للهجرة. ورغم أنه في وضعه الحالي يعود إلى عصور مختلفة، إلا أن أصل بنائه يعود إلى عصر الدولة البولونية التي تزامن تأسيسها مع نهضة مدينة سامراء في العراق. فصممت مئذنة هذا المسجد على نمط مئذنة مسجد سامراء. يرتبط تأسيس هذا المسجد ببدء مرحلة جديدة في العصر العباسي، من أهم ملامحها ضعف الخلفاء. فبعدما شهدت المراحل السابقة في الدولة العباسية ظهور دول مستقلة في مناطق بعيدة مثل المغرب وإسبانيا وبلاد السند، إلا أن المرحلة الجديدة بدأت تشهد ظهور دول مستقلة في مناطق قريبة من مقر الخلافة العباسية، كان من أولها في مصر الدولة البولونية. الدولة البولونية هي فعلا كانت أول دولة مستقلة عن الخلافة العباسية، بس هو كان استقلال ذاتي، يعني لم يكن هناك خروج من شرعية الخلافة. مؤسس الدولة البولونية واحد من القادة العسكريين ذوي الأصول التركية الذين كانت تستعين بهم الدولة العباسية في عصر المعتصم وما بعده في تسيير أمورها وقيادة جيوشها، وهو أحمد بن طولون. تركستان من هنالك طولون، وارتقى حتى صار قائدا عند العباسيين في جيوشهم. ابنه أحمد توصل إلى أن يكون واليا على مصر. في عهد الخليفة الواثق كانت مصر من نصيب باتباك التركي، حيث زاد نفوذ الأتراك وأخذوا يتولون المناصب الكبرى ويتقاسمونها فيما بينهم، ولكن باتباك فضل أن يبقى في العاصمة بغداد ويبعث من ينوب عنه في ولاية مصر، ووقع الاختيار على أحمد بن طولون. جاء ابن طولون إلى مصر نائبا للوالي العباسي فيها عام 254 للهجرة، لكنه استغل فترة انشغال الدولة العباسية بمقاومة ثورة الزندي في جنوب العراق، فاستأثر بالحكم في مصر وأسس دولة شبه مستقلة تدين بولاء شكلي للخلافة العباسية. مصر بلد لها ثقل، لها تاريخ، لها تكوين حضاري، لها تأثيرات كبيرة قهرت في ظل الحكم الروماني الذي سبق الإسلام لمدة 10 قرون. بعد الفتح الإسلامي مصر أخذت دور النقاهة. عندما اشتد عود مصر كانت في حاجة إلى أن تكون مركزا وليس مجرد ولاية تابعة. يعني استقلال الدولة الطولونية ده دليل على أنه الكيان المصري بلغ من الحيوية بعد مرحلة القهر الروماني القديمة إلى أنه يصبح مركزا ولا يصبح مجرد ولاية. موقع مصر الجغرافي وبعد المسافة بين العاصمة المصرية الفسطاط والعاصمة العباسية بغداد شجع والي مصر الجديد على الاستقلال بها، فلم يكد أحمد ابن طولون يستقر في مصر حتى أخذ يجمع السلطة كلها في يده وعزل الموظف العباسي المختص بالشؤون المالية في مصر واسمه عامل الخراج، وصار هو الحاكم الإداري والمالي والعسكري وكان له ما أراد. قبل إنشاء دولة ابن طولون كانت مصر ولاية تابعة لعاصمة دولة الخلافة منذ فتحها عام 20 للهجرة ومرورا بالدولة الأموية ثم بدايات الدولة العباسية، وكان يتم تعيين ولاتها في عواصم هذه الدول، وأولهم هو عمرو بن العاص قائد جيش الفتح الإسلامي لمصر. وكانت الفسطاط عاصمة الولاة المسلمين ومركزها هو جامع عمرو بن العاص. نحن الآن في منطقة الفسطاط أو مدينة الفسطاط أمام جامع عمرو بن العاص. هذه هي أول مدينة في تاريخ مصر الإسلامي. الفسطاط قد لا يعرف كثيرون أنها تقع في مكان منف القديمة، عاصمة مصر القديمة، لكن الجغرافيا تغيرت. كان نهر النيل يمر من هنا وكان قصر فرعون هنا، ويقول بعض المؤرخين أن المسافة من هنا حتى المقطم، هضبة المقطم، كانت كلها أرض مزروعة وحدائق. الآن طبعا هي كلها مباني وصحراوية. في هذه المنطقة أيضا بنى العباسيون بعد انتصارهم على الأمويين عاصمة جديدة لمصر إلى الشمال الشرقي من الفسطاط، وهي مدينة العسكر. لكن أحمد بن طولون وفي إطار تأكيد استقلاله بمصر بدأ ببناء عاصمة جديدة لدولته خارج الفسطاط والعسكر في المنطقة الواقعة الآن بين مسجد السيدة زينب وبين القلعة، وسماها القطائع نسبة إلى طوائف من جنده أقطع كل مجموعة منهم أرضا يقيمون عليها. هذه المنطقة التي نقف فيها هي القطائع. القطائع عاصمة مصر الطولونية. أهمية الدولة الطولونية أنها أول دولة مصرية مستقلة في تاريخ مصر الإسلامية، وأقامها أحمد بن طولون، وهنا كان مقر حكمه، وهنا وأمامنا الآن مسجده. هذا المسجد الضخم هو من أكبر المساجد في مصر مساحة، وهو مئذنته كما نرى تطل هنا مئذنة ذات طابع خاص، السلم الخاص ومدخلها خارج باب المسجد نهائيا. من أهم الأشياء المتعلقة في الدولة الطولونية أنها عريت بأمر العمراني جدا، فبنت ما يسمى بالقطائع جمع قطيعة، والقطيعة مثل الحارة، بناها أحمد بن طولون بالقرب من جامع أحمد بن طولون في مصر القديمة في اليوم. ثم عني بأمر بناء القناطر في مصر، وكلها بنيت من الحجر الأحمر الذي يوفر بناء قويا جدا بالإضافة إلى توفير البرودة في فترة الصيف. ثم عني بأمر الزراعة فعظم أمر الزراعة في أيام الدولة الطولونية. أقام ابن طولون في القطائع مسجده الكبير وجعله معهدا لتدريس العلوم الدينية وعلوم الطب والفلك والفقه واللغة العربية. أحمد بن طولون هو كان أولا حافظا لكتاب الله عز وجل، وكان قارئا للقرآن الكريم، وكان صاحب علم وصاحب فقه. نشأ نشأة دينية وتربى تربية دينية، هذه الذي جعلت منه يميل أو يجنح إلى تقرب إلى العلماء ومجالستهم وحضور أنبيائهم. ثم امتد نفوذ الصولونيين إلى الشام بعد وفاة واليها عام 264 للهجرة، وبلغت دولتهم درجة عالية من القوة والاتساع. أول وحدة مصرية سورية منذ الفراعنة كانت في ظل الدولة الطولونية، وأنها أيضا أول استقلال لمصر منذ أيام الفراعنة، منذ البطالسة. لم تكن مصر دولة مستقلة، كانت ولاية رومانية ثم أصبحت ولاية إسلامية، فلهذه الأسباب كانت أول دولة مستقلة في ظل الحكم الإسلامي. هذه ظاهرة عبر التاريخ، مش مقتصر على ابن طولون. هذه ظاهرة، ما في حاكم في مصر إلا ويطمح إلى الشام، وما من حاكم حكم الشام إلا ويطمح إلى مصر. كأنه في اقتران زمني بين الشام ومصر في تعظيم الأمة وتقويتها ومنع الخطر عليها. هو بلاد الشام في فترة أحمد بن طولون كان يحكمها أيضا حاكم تركي، وهذا الحاكم التركي كان يطلب النجدة من أحمد بن طولون في وجه الروم، وكان أحمد بن طولون يمده، لأن أحمد بن طولون أصلا هو من القومية التركية، وأضف إلى ذلك نجدته الإسلامية. مع تصاعد خطر الروم البيزنطيين الذين كانوا يغيرون من آسيا الصغرى على شمال الشام، استعان الخليفة العباسي بابن طولون لمواجهة الروم، وكان مهيئا لهذه المهمة، فبعث بجزء من جيشه ليرابط عن الثغور. والي بلاد الشام كان يطلب النجدة من أحمد بن طولون، وأرسل له قوات عسكرية كبيرة لحماية الثغور الإسلامية في بلاد الشام. وفي خلال تلك الفترة توفي القائد التركي الذي كان يحكم بلاد الشام، مما أغرى أحمد بن طولون بأن يجمع بين حكمه لمصر وبلاد الشام. كان صاحب هم وتطلعات في مد دولته، وفعلا تدت دولته لتشمل فلسطين والشام، بل وصلت إلى جبال طوروس تقريبا، الدولة الطولونية. أثبت أسطوله البحري وجوده في شرق البحر الأبيض المتوسط في مواجهة أسطول الروم، ولذلك اهتم بميناء الإسكندرية، وكان من الثغور البحرية المهمة. حين جاءت الدولة الطولونية وأحمد بن طولون وأسس الدولة المستقلة، دولة مصر المستقلة في العصر الإسلامي الأولى، كانت حرصة على بناء قوة بحرية قوية جدا، وكانت مهابة في دول البحر المتوسط، خاصة شمال البحر، والتي هي الآن فرنسا وإيطاليا وبريطانيا. كانت هناك نجاحات اقتصادية وسياسية، ولعل الأبرز منها ما كان في الجانب الاقتصادي، فقد تبنى أحمد بن طولون مجموعة جهود أثمرت عن إزدهار اقتصادي، انعكس حياة الترف والرفاهية على المجتمع المصري، وأعطى لمصر قوة سياسية ومكانة في العالم الإسلامي، حتى أن الخلافة العباسية كانت تستعين اقتصاديا بمصر في عهد السلطان أحمد بن طولون. بعد وفاة أحمد بن طولون تولى الحكم بعده ابنه خماروي، الذي عقد معه الخليفة العباسي المعتضد اتفاقا يكفي بمنحه هو وورثته الحكم في مصر والشام لمدة 30 عاما، على ان يؤدي للخليفة مبلغا سنويا مقداره 300,000 دينار. دائما منذ أن دخل الإسلام مصر ودخل الإسلام الشام، كان اجتماع مصر والشام هو دلالة على العز والمجد والقوة في كل الأزمنة، في زمان ابن طولون وقبل ابن طولون وبعد ابن طولون. بعد أحمد طولون جاء خماروي، خماروي ابن أحمد ابن طولون، أيضا كان قائدا بطلا واستطاع أن يثبت دعائم الدولة إلى أن انهارت بعد ذلك بعد عصر خماروي. الدولة الطولونية بعد وفاة خماروي اتجهت نحو التراجع والضعف، فقد تولى الحكم ثلاثة من آل طولون انغمسوا في اللهو والملذات، فكثر الطامعون في الحكم وانتشرت الفوضى، فأرسل الخليفة العباسي جيشا إلى مصر أعادها إلى حوزة الخلافة العباسية عام 292 للهجرة، فقبض القائد العباسي على الطولونيين وحبسهم وأنهى وجود الدولة الطولونية التي حكمت مصر والشام 38 عاما. الحقيقة رغم أن الفترة الطولونية فترة قصيرة، لكن أحمد بن طولون يبدو لي أنه شخصية فذة، شخصية حكم عمراني، إذ خلف كثيرا مما يدل على نباهته وعلى سعة أفقه، بنى مدينة القطاع عاصمة للدولة، ثم ما زال مسجد أحمد بن طولون الآن يشهد برقي هذه الدولة رغم أنها لم تستمر أكثر من أقل من أربعة عقود، ثم قضي عليها نتيجة الصراع بين الممالك المختلفة التي ظهرت في القرن الثالث الهجري في بلاد الشام. بعد انتهاء حكم الدولة الطولونية عاد الخلفاء العباسيون يرسلون ولاة وقادة إلى مصر، كان من بينهم محمد بن طغج الملقب بالإخشيد، وكان الخليفة الراضي بالله قد أعجب بابن طغج حينما صد هجوم الفاطميين على مصر عام 323 للهجرة، فقلده ولايتها واتخذ مدينة العسكر التي بناها العباسيون في بداية عهدهم مقرا لحكمه. جامع عمرو والفسطاط الى الامام منه بحوالي 200 متر توجد العسكر، العسكر هي كانت عاصمة مصر في عهد الاخشيد. الاخشيديون الذين كانوا يحكون في مصر كانت لهم مطامح شخصية، ولذلك كانت الدولة العباسية هي التي اطلقت عليهم لفظ او لقب الاخشيد، والاخشيد معناه هو لفظ فارسي معناه الامير. كانت علاقة الاخشيديين في البداية بالخلافة العباسية علاقة ولاء، حتى ان محمد بن طغج عرض على الخليفة العباسي المتقي لله ان ينتقل الى مصر ويجعلها مقرا للخلافة، ولكن الخليفة رفض. كان الاخشيد في بداية امر الدولة الاخشيدية يرى احقية الدولة العباسية بامر مصر، وهو كذلك، لكنه بعد ذلك أخذ يستبد بالحكم، أخذ ينفرد بالحكم، أقام له حكما ذاتيا لا يرجع فيه إلى الدولة العباسية. ظلت الأمور على ما يرام بين محمد الإخشيد والخلافة العباسية حتى جاء اليوم الذي أرسل فيه الخليفة الراضي جيشا بقيادة محمد بن رائق إلى الشام لانتزاع مصر من الإخشيد، فعندئذ ألغى الإخشيد اسم الخليفة العباسي من الخطبة وأعلن استقلاله بمصر، واستطاع هزيمة القائد ابن رائق والاحتفاظ بملكه سليما. امتد نفوذ الإخشيد مرة أخرى إلى بلاد الشام بعد معركة بينهم وبين الحمدانيين بالقرب من حلب، وكان النصر فيها للإخشيد، لكنه لم يكن نصرا حاسما، فتوزع الجانبان السيطرة على بلاد الشام، فكان الحمدانيون في الشمال والإخشيدي في الجنوب. في أيام الدولة الإخشيدية بدأ سلطان الدولة الحمدانية يقوى، لا سيما أن حمدان ابن حمدون الثغربي كان محرضا عند الخليفة العباسي، فأوكل إليه أمر الموصل، واستطاع أن يحارب الدولة الإخشبية لكنه لم يقضي عليها، لكن كانت هناك بينهما بعض الحروب التي كان يسعى الحمدانيون فيها إلى تقوية أمر الخليفة العباسي. الدولة الإخشبية تغولت على الدولة الأم وهي الدولة العباسية في ذلك الوقت، مما جعل الخلفاء أو الحكام أو الولاة الإخشبيين يعزلون اسم الخليفة عن منابر المسلمين وعن دعاء له في صلاة الجمعة، وكأنهم يعلنون الحكم المستقل، ومع ذلك حافظوا على علاقات طيبة مع الدولة العباسية الموجودة في بغداد. الدولة الإخشبية بعد قيامها بسنتين ضمت الشام، ثم بعد ذلك بسنة ضمت الحجاز، وأصبح الإخشبي يتولى أمر مكة والمدينة ويشرف على الحرمين، فضم مصر والشام والحجاز وأعاد لذلك القوة إلى الشرق العربي، واستطاع أن يقف في وجه البيزنطيين والروم، وتحقق له ذلك. كان بلاط الإخشيد ملتقى للعلماء وأهل اللغة والأدب، يصلهم بعطاياه ويمنحهم جوائزه، وكانت البلاد غنية بهم، واهتم الإخشيد بالعمران وتجديد القصور وإقامة البساتين وإنشاء المساجد. سيرهم على النهج الذي سار عليه الطولونيون في جانب الاقتصاد، من اهتمام بالزراعة ثم اهتمام بالصناعة التي تبنى على الزراعة ثم اهتمام بالتجارة التي تبنى على منتجات الزراعية والاقتصادية، أدى إلى ازدهار اقتصادي قد يوازي الازدهار الذي كان في عهد الطولونيون. بعد وفاة الإخشيد عام 335 للهجرة، تولى وزيره أبو المسك كافور الوصاية على ولديه الصغيرين، وحقق نجاحا في إدارة شؤون البلاد. كافور كان أسود وكان صاحب همة، استطاع أن يقفل ولدين وتولى هو حكم الدولة الإخشيدية في مصر، حكم الدولة الإخشيدية. وكافور معروف طبعا، و المتنبي كان له قصائد في مدحه جليلة وقصائد في هجائه أيضا. كانت مصر في عهد دولة كافور الإخشيدي دولة غنية ثرية جدا، لأن كافور حرص على الاهتمام بالزراعة والاهتمام بالعمل والاهتمام بالعمران، فصارت مصر كغيرها من الدول المعنية بأمر الحضارة والمدنية. بعد وفاة كافور خلفه حفيد الإخشيد أبو الفوارس أحمد، وكان طفلا لم يبلغ 11 من عمره، فعادت الفوضى إلى البلاد واشتدت هجمات الطامعين فيها، وخاصة هجمات الفاطميين من بلاد المغرب، الأمر الذي أدى إلى استيلائهم على مصر عام 358 للهجرة وإنهاء حكم الدولة الإخشيدية وإقامة خلافة مستقلة مناوئة للخلافة العباسية. Thank you.